صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الأدب وغيره، الجزء الثالث. الترهيب من الغضب والترغيب في دفعه وكظمه وما يفعل عند الغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: ما يمنعني. وعن جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل لعلي أعية. قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. رواه أحمد واللفظ له ورواته رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال عن الأحنف بن قيس عن عمه وعمه جارية بن قدامة أنه قال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني الله به. فذكره. وأبو يعلى إلا أنه قال عن جارية بن قدامة: أخبرني عم أبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. ورواته أيضا رواة الصحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. قال الحافظ: السرعة بضم الصاد وفتح الراء هو الذي يصرع الناس كثيرا بقوته، وأما السرعة بسكون الراء فهو الضعيف الذي يصرعه الناس حتى لا يكاد يثبت مع أحد، وكل من يكثر عنه الشيء يقال فيه فعلة بضم الفاء وفتح العين، مثل حفظة وخدعة وضحكة وما أشبه ذلك، فإذا سكنت ثانيه فعل العكس، أي الذي يفعل به ذلك كثيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وكان فيما قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال: ألا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: وقد والله رأينا أشياء فهبنا. وكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند سته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه كلهم من طريق أبي مرحوم واسمه عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عنه. ويأتي الكلام على سهل وأبي مرحوم إن شاء الله تعالى. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: لا. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ رواه البخاري ومسلم. الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه مسلم أخصر منه، والطبراني وزاد فيه: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال مالك: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه بوجهه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وفي رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. رواه أبو داود. وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيء يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح، وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال لم يدخل الجنة ولم يجتمع في الجنة. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يصطرما فوق ثلاث، فإن اصطرما فوق ثلاث لم يجتمعا في الجنة أبدا، وأيهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه، وهو إن سلم فلم يرد عليه ولم يقبل سلامه رد عليه الملك، ورد على ذلك الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الهجر فوق ثلاثة أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشترك في الأجر، وإن لم يرد برئ هذا من الإثم وباء به الآخر وأحسبه. قال وإن ماتا وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وعن أبي حراش حضرد بن أبي حضرد الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود والبيهقي. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. التحريش هو الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يتهاجر الرجلان قد دخلا في الإسلام إلا خرج أحدهما منه حتى يرجع إلى ما خرج منه، ورجوعه أن يأتيه فيسلم عليه. رواه الطبراني موقوفا بإسناد جيد. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا لكان أحدهما خارجا من الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم منهما. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مالك ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات، انتهى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه

لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم وأبو داود ولم يقل يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن جرموذ الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك لا تكون لعانا. رواه الطبراني من رواية عبيد بن هودة عن جرموذ، وقد صححها ابن أبي حاتم وتكلم فيها غيره، ورواته ثقات. ورواه أحمد فأدخل بينهما رجلا لم يسم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. رووه كلهم من رواية الحسن البصري عن سمرة، واختلف في سماعه منه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. رواه البخاري ومسلم وتقدم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب، وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. رواه أحمد وفيه قصة، وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعن بعيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون. رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يسير فلعن رجل الناقة، فقال: أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: أخرها فقد أجيب فيها. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فإنه يدعو للصلاة، ورواه النسائي مسندا ومرسلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ديكا صرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه رجل فنهى عن سب الديك، رواه البزار بإسناد لا بأس به والطبراني إلا أنه قال فيه لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل اللهم لعنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه كلا إنه يدعو إلى الصلاة، رواه البزار ورواته رواة الصحيح إلا عباد بن منصور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. قال الحافظ وبشر هذا ثقة احتج به البخاري ومسلم وغيرهما ولا أعلم فيه جرحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رواه البخاري ومسلم. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن قال وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر، الحديث، رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، رواه البخاري ومسلم والترمذي وتقدم لفظه في الشفقة. قال الحافظ وتقدم في الشفقة أحاديث من هذا الباب لم نعدها هنا.